ياللي اشتروك بالذهب وانا بروحي اشتريتك، ياللي اشتروك بالذهب وانا بروحي اشتريتك، زرعت قلبي لك من يوم ما حبيتك. تغني حبيتك، تغني حبيتك.